يقول الإنسان رحمه الله الذي يترك الإنسان الذي يترك الأعمال للأوامر والنواهي ويقول أنا مؤمن ولو كان مؤمنا لاستعد إلى ذلك اليوم العظيم، فهل هذا بتكذيب العملي يعتبر مكذبا للغيب؟ هذا في الحقيقة لا نسميه مكذبا للغيب ولكن نقول إنه ليس مؤمنا بالغيب إيمانا حقيقيا إيمانا كاملا، لأن المؤمن بالغيب يظهر أثر ذلك على جوارحه وعلى أعماله، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة ظاهر وباطن قول وعمل لا ينفصل أحدهما عن الآخر. وحسبنا بذلك أن نعلم كيف آمن الصحابة الكرام بكل ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة أو النار، وظهر أثر ذلك كما تعلمون وكما تقرؤون في حياتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اليقين الذي استيقنوه كما قال علي رضي الله تعالى عنه قال رأيت الجنة والنار، قيل كيف؟ قال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من جنة والنار التي كانت ليلة الإسراء والتي كانت حتى في مرات أخرى حتى لما طورت له الجنة وفعت له الجنة والنار في الحائط وقال برى اليوم في الخير والشر وأخبره مما رأى صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة، يرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك في المنام ويخبر به أو يمثله الله تبارك وتعالى له في اليقظة والناس الآخرون لا يرون فيخبر أصحابه، ينتقل هذا الإيمان مباشرة في قلوب الصحابة الكرام إلى خوف من الله، إلى خشية لله، إلى تقوى، إلى جهاد، إلى إيثار للآخرة ورغبة فيها وعزوف عن الدنيا وعن شهواتها وعن مطالعها المحرمة، إلى استقامة على دين الله سبحانه وتعالى، إلى أمر بمعروف، إلى نهي عن منكر. هذا هو الذي يقتضيه الإيمان الحقيقي بالغيب. والفقرة الأخرى يقول الأخ هل إيمان المسلمين بالغيب نظريا وعدم مسؤوليته عمليا يعتبر من اسباب تخلفهم وانتقاصهم عن خيريتهم التي ميزهم الله بها؟ نعم، ما دام ان الايمان بالغيب هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر، فبلا شك ان ضعف ايمان المسلمين بذلك هو كل الاسباب، هو السبب الاساس في الانتقاص والتاخر الذي حصل بالمسلمين والضعف وتسليط الاعداء عليهم وتفرق كلمتهم وهوان امرهم على الناس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اخ يقول الانسان المسلم بطبيعته يؤمن بالغيب ولكن احيانا يقرا عليه الانكار بعض لبعض الغيب، فما الحل؟ ان كان الاخ السائل يقصد الشخص الذي يلقيه الشيطان وليوظفه فلا تبالي بها يا اخي، لان الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم وهم اكثر الناس ايمانا من هذه الامه شكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان احدنا ليجد في نفسه ماء يصير حمره يعني فحمه مخترقه يود أنه يكون فحمة بالطريقة ولا يتحدث به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه ذلك محض الإيمان، أو قال ذلك طريق الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى رد كيد الشيطان فلم يجعلنا نشرك ولم يجعلنا مشركين تدرك بالله عز وجل نكفر بالله ورسله، وانما رد كيده الى الوسوسه، هذه الوسوسه نغفل وكلنا نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فاذا غفل ظهر الايمان في القلب فان الشيطان يجد الفرصه يدخل ويمشي بشيء من الوسوسه، فاذا افاق المؤمن تذكروا فاذا هم مغفرون افاق الايمان اعوذ بالله من الشيطان، كيف جاء الشيطان حقيقه في هذا او وسوس يده في هذا وفاقه والقاه وذهب واستمر في طاعة ربه وبالإيمان به، هذا نوع من الجهاد وهذا يعطيه بإذن الله مناعة. يأتي مرة ثانية مرة ثالثة، انظر إلى إنسان ترد خطر بثلاث مرات، إذا جاءك مرة راجعة تكون أقوى منه. لو غلبت إنسان ثلاث مرات يأتيك مرة راجعة لا تبالي به، لا تنظر إليه، قد غلبت عدة مرات، وهذا من فضل الله علينا. الإيمان يزيد وينقص. فنحن إذا جاهدنا الشيطان ورددنا هذه الوسوسة بالإيمان الصادق فإنها تصدق فلا شيء. لهذا جهد الشيطان أن يرد الصحابة الكرام إلى الشرك ولم يستطع ذلك سبيلا لما انرفع الإيمان في قلوبهم، وهذا ما يجب أن يكون عليه جميع المؤمنين. فإنما يحاول الشيطان إذن في القلوب المؤمنة، ولهذا لما قيل لبعض السلف لماذا يسلك المسلمون ولا يسلك اليهود والنصارى في صلاتهم؟ قال وما يقنع الشيطان بالبيت الخرق اليهود والنصارى، لماذا يسلك لهم الشيطان في صلاتهم؟ ان صلوا او لم يصلوا لا صلاه لهم ولا ايمان لهم ولا عمل لهم، فماذا يفعل بهم الشيطان؟ تدعهم. لكن المسلم المؤمن قد ترفعه هذه الصلاه درجات عاليه عند الله سبحانه وتعالى، وقد لا يكتب له منها الا العشق، وربما لا يكتب له منها شيء. اذا ها هنا الامتحان، ها هنا عمل الشيطان عند هذا الذي قد يرتقي به الايمان الى درجه العليا، فيوسوس اليه حتى يضعف ويهبط ويضعف ذلك الايمان او يجهله. واما ان كان الاخ يقصد ان هناك من ينكر بعض امور الغيب، فنعم هذا موجود من الناس، من ينكر السحر مثلا، او ينكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بالذات قد سحر. لأنه لا اصدق، لا عقلي عقل لم لا يقتنع بان الانسان ممكن ان يسحر، او عقلي لم يصدق ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر. وهكذا بعض يقول عقلي كما تقول الاباضيه من القوارض، وكما يقول المعتزله يقولون العقل لا يصدق بان الميزان له كفتان تنزل فيهما الاعمال، لا يمكن. والصراط قال العقل لا يصدق بان هناك مثل احد من السيف وادق من الشعر، سبحان الله. وبعدين لو ان الله تعالى وصل الامر الى هذه العقول، فجئت انا بعقلي لا ياخذ هذا، والاخر بالعقل لا ياخذ هذا، وكل واحد يرد ما يشاء، فتفاوت العقول. الا ترون لماذا يتجادل الناس ويختصمون؟ لتفاوت العقول. انا اجي في دليل يقول يا اخي هذا ما هو معقول ابدا، يجي واحد يقول لك هذا هو المعقول تماما. فلك الاختلاف من الذي يحكم بالموضوع؟ تختلف العقول. فلو ان الله تعالى وصل الايمان بالغيب الى العقول ما امنا بشيء، او امن كل منا بشيء يؤمن الاخر بجده تماما. كيف يحاسبنا عز وجل؟ من المستقيم الا اذا؟ من التجار؟ كيف هذا؟ لا يمكن. فلو اننا سلمنا لهؤلاء الناس انسان من عذاب القبر ما استطيع القبر. طيب وانت يا الاخر، انا لا اصدق بالسحر، والاخر انا انكر الصراط، وانت الميزان وكذا، وبعدين من الذي يبقى بعد ذلك هنا من دينه؟ المؤمنون ما هو شأنهم مع ربهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف أخبر الله تعالى عنهم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد أن يسلم بكل ما يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم وبكل ما يحكم به الله، الحكم القدري والحكم الشرعي، يعني الأخبار والأوامر والنواهي كلها يجب أن يؤمن بأحكام الله سبحانه وتعالى الذي أنزلها بكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا إيمان إليه. لا معنى الإيمان الحقيقي. فكثير من الناس يثيرون بين الحين والحين قضايا من هذا الشأن. وما قضية، يعني على سبيل المثال البسيط، القضية التي تتردد هذه الأيام وهي ليست بذات الأهمية، لكن التنبيه إليها يا إخوان ضروري. مثلا من الناس اليوم أن ينكر أن الجني يتلبس بالإنس ويبذل فيه، وذكر بذلك سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ونفعنا بعلمه، وأتى بالأدلة والبراهين من الكتاب من ظواهر الآيات ومن السنة ومن فعل السلف ومن واقع المشاهد أيضا، ومع ذلك يقولون على حجم ما يخدم، أنا لا أتخلف. سبحان الله. أيضا أنت بهذا الكلام تفتح مجال لكل ذي عقل أو لكل من يدعي العقل، لأنه لا عقل من خالف الحق وخالف الوحي. كل من لديه نفسه أو يدعي أنه عاقل ينكر ما يشاء كما يشاء. يقول أنت تنكر الصعب طب أنا أنكر الشيطان بالكلية أو أنت تنكر دخول الإنجليز الإنسي أنا أنكر الوسوسة والشيطان بالكلية أي آمن. هذا الإنسان يقع في حورة إن قال له يجب عليك أن تؤمن بهذا لأن الله أخبر به في القرآن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به في الحديث قلنا وأنت أيها الآخر لماذا أيضا ترد ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث؟ وإن قال لذلك لا العقل يدل على وجود الشيطان فإن ذلك إن لم يغلبه الملحد إن لم يغلبه فإنه سيحيره. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل الكلام لا للفلاسفة كفروا ولا للإسلام نصروا. لا نفعوا لا هنا ولا هنا لأنهم جاءوا استسلموا للمقدمات العقلية التي يحتج بها أولئك وبدأوا يجادلونهم على طريقتهم فضاعوا. لكن عندما يكون المعيار هو النص تقول له لماذا تنكر الشيطان؟ جاء في القرآن الله يكفر إن كان مؤمنا إن كان كافرا على القضية بعث آخر. إذا كل ما جاء به الخبر وصح به الحديث فإننا نؤمن به وإن خلى وإن بقى لا نرده لأن رد الأمر الواحد يا إخوان ينبني عليه رد الشيء. أقول لكم أيضا مثال آخر وإن كان هناك من ينشر حديث الجدال مثلا يقولون كيف نصدق لأن الجدال إذا وقع في الميناء فإننا نغلسه ثم نمشي به ثم نشربه أو لا يمكن هذا الشيء. الحديث في صحيح البخاري الحديث كذا الحديث وإن صح نحن نغلسه. طيب سبحان الله إذا جاءت إلى الأحاديث في عذاب القبر وقال ننكرها وإن صحت فإنني أردها كيف تلزمه بالإيمان بعذاب القبر؟ كيف تلزمه بالإيمان بالحوض؟ وهكذا من الأدلة. فإذا نحن رددنا حديثا واحدا إذا أنكرنا الغيب في قضية من واحدة فمعنى ذلك أننا فتحنا الباب لإنكار الغيب كله. وهذا هو السر نسألك أيها الإخوان ونقبل الخطورة فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بالغيب المقابلين لنا. الأخ يقول قلت من خلال حديثك إنها لا تقبل خلقة المختبر لأنه أصبح يؤمن بحياة الشهادة فهل تتفضل بشرح هذه العبارة؟ المختبر الذي رأى الملائكة الذي عاين يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. الإنسان إذا رأى الملائكة لم يعد مؤمنا لأن المؤمن هو الذي يؤمن بماذا؟ بالغيب. فإذا رآها عيانا بالعين لم يؤمن به إذا انتقل إلى من عالم الغيب إلى عالم الشهادة فهو آمن بشيء محسوس. فمثل هذا مثل الذين يقفون على النار يقفون بين يدي ربهم يوم القيامة فيقولون لا ليتنا نرد ونعمل غير الذي كنا نعمل. لا وهذه الحال لا ينفع الرجوع ولا ينفع التمني لأنهم رأوا النار ورأوا الجنة ورأوا الله سبحانه وتعالى أي رأوا ما كان في عالم الغيب وإلا فهم عن ربهم محجوبون. ما هو موقف العقلانيين للإيمان بالغيب وكيف رد على من ينكر بعض المغيبات بحجة أن العقل ينكرها؟ العقلانيون مدرسة في الأصل ظهرت بتأثير الفلسفة اليونانية تبناها المعتزلة والخوارج والرافضة أيضا كل المتكلمين ثم ظهرت بشكل حديث في حجر الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومن تكلم عليهما ولا تزال اليوم في المدرسة المثلاة للمدرسة العصرية أي التي تفسر الإسلام تفسيرا عصريا يتناسل مع العلم ومع العصر الحديث بزعمها ومن تفهم من عالم الغيب متناقض بمعنى أن كل منهم يثبت ما يثبت الآخر أو ينفي ما لا ينفي الآخر وهكذا لأنهم لا يرجعون إلى معيار ثابت كريم. حسب الإنسان أن يخرج عن الطريق المستقيم عن الجادة وبعد ذلك تتشعب به الطرق ويذهب كل مذهب. وهؤلاء ينكرون بعض الأشياء بحجة أن العقل أو أن العلم ينكرها وإن صحت بها الأخبار. وهؤلاء يكفي أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى قال